تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرحمن، فاللهم يا رحمن ارحم عبادك وادخلهم الجنان بفضلك وكرمك يا رحمن. هكذا عشنا في سورة الرحمن مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في بدايتنا لنقل صلاة فجر هذا اليوم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. أيها المستمعون الكرام، نحن في فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نستهله عبر أثير موجات الإذاعة المصرية بنقلنا الحي لصلاة الفجر